إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، فمع المجلس 95 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعريف عليه، ولا يزال الكلام مستمرا حول قضية الكبائر وموقف أهل السنة والجماعة منها والفرق المخالفة. وأصل الكلام للإمام الطحاوي، نعيد قراءته ثم نقرأ كلام الشارح ونعلق بإذن الله تعالى. قال الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. فقلنا إن للعلماء على هذه الجملة ملاحظتان. الملاحظة الأولى: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام في الوعد والوعيد لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأمر يدخل فيه جميع الأمم. فقوله هنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر مشكل، وقد يزول الإشكال إذا علمنا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال إن هذه الزيادة غير موجودة في بعض النسخ، في بعض المخطوطة. ثم الملاحظة الثانية على كلام الإمام الطحاوي هي في قوله في النار لا يخلدون، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. لو قلنا إن الجار والمجرور في النار، شبه الجملة، هو الخبر خبر المبتدأ، فهذا قول خطير، لأنه بهذا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، لأن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن جميع الأمم في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فكيف يقول الإمام الطحاوي وأهل الكبائر في النار؟ ثم قال لا يخلدون. نعم لا يخلدون، ولكننا لا نقول إنهم في النار، وإنما نقول هم في مشيئة الله، يستحقون النار ولكنهم في المشيئة، إن شاء عاقب وإن شاء عفا سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن لو قلنا وأهل الكبائر، هذا هو المبتدأ والخبر، لا يخلدون، ويكون قوله في النار متعلقا بقوله لا يخلدون وليس هو الخبر، يعني في النار متعلق بالخبر وليس هو الخبر، فساعتئذ ينحل الإشكال. نقول وما الداعي إلى هذا التأويل؟ نقول وليس بتأويل، وإنما الذي دعا الطحاوي لهذا قضية السجعة الوزن فقط، وهذا ما أشار إليه الشاعر. يبقى الأصل في الكلام وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، يعني إن دخلوها فهم لا يخلدون، فهناك فرق بين في النار وبين قوله إيه لا يقلدون في النار. لو قلنا ان خبر الجملة الاسمية التي مبتدأها اهل الكبائر يبقى الخبر لا يقلدون في النار، واضح. لكن لو قلنا واهل الكبائر خبروها في النار يبقى حكمنا عليه بانهم ايه؟ في النار وليس في المشيئة، واضح الكلام؟ نعم. قال اذا ماتوا وهم موحدون، لان المشرك لا يدخل الجنة طالما لقي ربه مشركا، لقول الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال ان الله لا يغفر ان يشرك به، كلامنا في غير التائبين، والا فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالتائب من الشرك موحد، والتائب من الكبيرة ليس بفاسق وليس بكبيرة. قال إذا ماتوا وهم موحدون، قال وإن لم يكونوا تائبين، نعم، لأنهم لو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم بشروط التوبة المعروفة. قال بعد أن لقوا الله عارفين، وقلنا إن قولته هنا عارفين، هل المقصود بالمعرفة هنا هي المعرفة التي يقصدها الجهم بن صفوان ويقول إن الإيمان هو المعرفة؟ بالطبع لا يقول قائل إن الطحاوية يقصد ذلك، فلو قلنا إن الطحاوية يقصد ذلك لسألناه بأنه جهمي، مع أن الطحاوي عنده إشكال في الإيمان، ولكنه الإشكال الموجود عند من؟ عند مرجئة الفقهاء، ألا وهم أنهم يقولون إن الإيمان إيه؟ هو التصديق بالقلب، وكلمة التصديق معها عمل للإيمان، لابد أن يكون مع عمل للإيمان، وأبنى عن ذلك سابقا. والنطق باللسان، أما عمل الجوارح فلا يدخل عند الطحاوي وعند شيخه أبي حنيفة، لا يدخل عندهم في مسمى الإيمان، لكن الجهم عنده المعرفة، المعرفة المجردة، فيدخل في تعريف الجهم ابن صفوان، يدخل في تعريفه للإيمان من؟ إبليس، لأن إبليس يعرف الله ويعرف أسماءه ويعرف صفاته ويعرف الغيب الذي لا نعرفه نحن، يعرف عن غيب الله ما لا نعرفه نحن، مش كده؟ ومع ذلك هل معرفته هذه تسمى إيمانا؟ ابدا، هذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لانه ليس عنده في قلبه العمل الايمان، محبه الله واستذعان بالله عز وجل واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليه، بل استكأب واستكبر وكان من الكافرين، لكن اغمض عنه المعرفه. وكذلك فرعون، قال الله تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى اليقين اللي كان عندهم في القلب بوجود الله وبصدق موسى، هل هذا اليقين وهذه المعرفه اغنت عنهم شيئا ام كانوا في الدرج الاسفل من النار؟ ما اغنت عنهم شيئا. فهل المعرفه هي الايمان؟ ابدا. فهل الطحاوي يقول بهذا؟ ابدا. فاذا عرفنا مذهبه فلا بد من ان نفهم كلمه عارفين على معنى يلتئم مع عقيدة الإيمان الطحاوي، واخدين بالكم؟ ولذلك لما يكون هناك إنسان تعرف أنت أنه سني وأن عقيدته عقيدة سليمة، ويأتي بلفظة مهمة، هذه اللفظة المهمة أو المشكلة تحمل على ماذا؟ على الباطل أم على الحق؟ على الحق. هناك أناس يحملونها على الباطل، يقول بيتصيدوا للناس، لكن لابد للإنسان الذي يعرف عقيدة الإنسان، أنا عارف عقيدة النكراني الموحد، وعارف عقيدة النكراني السني، ولكنك نطقت بكلمة مهمة، فلفق قلم، فلفق لسان، أحاسبك على هذه الكلمة؟ بالطبع لو أنت في حي موجود هناقشك فيها، ولو ناقشتك فيها تعدل الكلمة وتزيل الإشكال، لكن أنت مت. ماذا افعل معك؟ ابدعك واقول انت خرجت يبقى عندك مؤلفات بتتكلم عن الدفاع عن السنه، وقلت قول موهمة أطرق جهدك هذا وجهادك هذا وأتمسك بهذه الكلمة المهمة، هذا ليس من القسطاس المستقيم الذي أمرنا به. ولذلك وجدنا علماءنا عند هذه اللفظة يدافعون عن الصحابة يقولون لا لم يكن جهميا، بل المعرفة هذه لها وجه. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، شوف نظر كلمة معين، كلمة المعرفة في هذا العلم، علم الإيمان دائما تحمل على إيه؟ على اصطلاح الجهمية. ومع ذلك قال ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل فإذا هم عرفوا الله فأبلغهم أن الله قد فرض عليكم 5 صلوات. المقصود المعرفة بهذا المعنى النبوي الموجود في حديث معاذ بن جبل، والذي هو التصديق والانقياد القلبي والنطق باللسان اللي هو ايه يحصل على عقيدة التقوم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال بعد أن لقوا الله عارفا وهم في مشيئته وحكمه، يبقى صابر. خد بالك لما هو قالوا أهل الكبائر في النار لا يخلدون، لو قلنا ان الخبر في النار يبقى مذهبه ولا غيره ايه سني، ولكن لما جاء في الاخر وقال وهم في مشيئتي وحكمي كان هذا مبررا لنا في ان نقول ان خبر الجمله الاسميه هو قوله ايه لا يخلدون، مش كده؟ قال ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه يغفر ما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعفوه، فإن أدخلهم الجنة فبفضله، وإن عذبهم فبعفوه، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. وحديث الشفاعة إذا قرأتموها يستعجب الإنسان من رحمة الله التي وسعت كل شيء. ولقد قرأنا مجموعة من أحاديث الشفاعة قبل ذلك، فعودوا إلى قراءتها واقرأوا حديث أبي سعيد الخدري، حديث عجيب الموجود في الصحيحين. قال ثم يبعثهم إلى جنته سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله تعالى مولى أهل معرفته. يبقى المعرفة هنا أيضا تفهم على كونها أهل إيه؟ أهل الإيمان بالله والعمل الصالح، أهل ولايته يعني أهل الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون، وذلك لأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولن يجعلهم في الدارين كأهل نفرته. لم يجعل الله عز وجل يجعل المؤمنين به يعني كأهل نفرته الذين ينكرونه سبحانه، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. قرأنا كلامه سابقا وشرحناه ونقرأه اليوم بدون شرح حتى نقف على كلامه الذي لم نتعرض بشرحه سابقا. قال فقوله هنقرأ بقى نفس الكلام اللي احنا الآن بيناه مختصر سريعا. فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، ربط لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكثيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. واذكروا اننا حينما اتينا على ابواب الايمان تحدثنا بتفصيل عن موقف اهل السنه والجماعه من اهل الكبائر والادله التي استدلوا بها على مذهبهم وكيف ردوا على اهل البدعه، وبينا كذلك مذهب الخوارج وأظهرنا الأدلة التي استدلوا بها على مذهبهم الخبيث، وبينا رد أهل السنة والجماعة عليه، كذلك ذكرنا مذهب المعتزلة وبينا مقولتهم الشهيرة عنهم منزلة بين المنزلتين، وبينا أنهم وافقوا الخوارج في المآل واختلفوا معهم في الحال. ففي المآل اتفق الخوارج مع المعتزلة وهم يتسمون بالوعيدية، اتفقوا على ماذا؟ على خلود مرتكب الكبيرة في النار. أما في الحال في الدنيا فكفره الخوارج، أما المعتزلة فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، فلم يحكموا بكفره لأنه لم يأت في القرآن ولا في السنة نصوص على تكفيره، ولم يحكموا له بالإيمان لأن النصوص سلبته الإيمان نحو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فسلبه الإيمان. وأهل السنة كانوا أسعد الناس حظا بالنصوص، فوفقوا بين جميع النصوص وعملوا بها، وقالوا يسلب الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. يسلب الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل الذي إن وافى العبد به ربه يوم القيامة دخل الجنة بدون إيه؟ مش كده؟ أما الإنسان الذي عنده مطلق الإيمان فعنده أصل الإيمان، عنده لم يأتي بكمال الإيمان وإنما عنده أصل الإيمان الذي به تكون الأخوة، كما قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. بمصيبة أن يقتتل المسلمون، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلمين كفر وقتاله كفر، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع ذلك قتل. بهذه النصوص استدل من الخوارج على التكفير، على تكفير مرتكب الكبيرة، ولكن القرآن قال في نفس الآيات: فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، القاتل والمقتول، مش كده؟ إنما المؤمنون إخوة المتقاتلين، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان، فمن عفي له من أخيه شيء فجعل القاتل مع ولي الدم إخوة، الأخوة الإيمانية لا تزال بين القاتل وبين ولي الدين، ولي المقتول، ولي الدم. إذن لابد من العمل بجميع النصوص. فأسعد الناس حظا بالنصوص وبالجمع بينهما أهل السنة والجماعة. ولذلك ردوا على المعتزلة قولهم، وردوا على الخوارج قولهم، فالمعتزلة اتفقوا مع الخوارج في المآل الخلود في النار لمرتكب الكبيرة، أما في الحال فاختلفوا معه، الخوارج سموه كافرا والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، نسلبه اسم الإيمان لأن النصوص سلبته إياه، وفاتهم أنه سلب الإيمان المطلق ولم يسلب مطلق الإيمان، فسلبوه الإيمان. فلما سلبوه الإيمان قالوا لم يسميه الشارع كافرا، فلم يكفروه فجعلوه فاسقا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهذا فيه ما فيه من الضلال المبين. أما المرجئة فأخذوا ببعض النصوص كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبي دخل الجنة، دخل الجنة ولم يقل، يعني حينما أخذوا بهذا النص فاته أن هناك نصوص تبين أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله من الممكن أن يعذب، وهذه النصوص لا تتعارض مع قوله من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، لأنه لم يقل دخل الجنة ولم يدخل النار مطلقا، يدخل الجنة. ومآل أصحاب الكبائر إلى الإيه؟ إلى الجنة في يوم من الأيام. ومن الممكن أن يدخل الجنة من أول مع أول الداخلين بفضل الله ورحمته، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى، له حكمة في كل شيء. وبناء على ذلك قال الإمام الشافعي إن الطحاوي يرد في هذه المقولة، يرد قول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، لأن منزلة بين المنزلتين، بل لهم منزلة بين منزلتين، كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقد أطلنا النفس في شرح هذه الجملة وتحدثنا عن الحكم بغير ما أنزل الله وغيره بتوسع، فليراجع. ثم قال: وقوله أهل الكبائر من أمة محمد، حيث بقى هنا ينتقدوا في ايه؟ في هذه الألفاظ. تخصيص أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نفخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذلك نظر. وبينا أن هذا المفهوم نفسه غير لازم، مش كده؟ لأن المفهوم في مثل هذا المقام قلنا لا اعتبار له. هذا أول، هو دائما بيؤخذ بمفهوم المخالفة، وأحيانا كثيرا لا يؤخذ بمفهوم المخالفة، مش كده ولا لا؟ لأن هذا الشخص يتكلم أو المؤلف يتكلم هو على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقصد الكلام ويكتب العقيدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقصد الأمم الإيه؟ السابقة. فهذا المقام الذي كتب فيه العقيدة قرينة على أنه إيه؟ على عدم اعتبار المفهوم، على عدم اعتبار مفهوم المخالفة، المقام نفسه يشهد بهذا. ومن الممكن أن نقول إن الوصف صفة إيه؟ كاشفة، والصفة الكاشفة لا مفهوم لها، تقص فيها بمفهوم الإيه؟ المخالفة، تمام؟ أضفنا إلى ذلك أن هذه اللفظة قال الشيخ الألباني غير موجودة في بعض الإيه؟ ثم يقول الشارع: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا حديث متفق عليه وثابت، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأملوا. ثم قال: وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، إذا هو برضو وقعت في يده نسخ متعددة، فعلم أن في بعض النسخ نحو هذه اللفظة غير موجودة أصلا، كما قال الشيخ الألباني فيما وقف عليه من نسخ مقصودة. ثم يقول: وقوله في النار معمول لقوله لا يقلدون، معمول له يعني متعلق بقوله لا يقلدون، وليس خبرا لقوله إيه وأهل الكبائر. قال: وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واضح لأنه لو أخذ بما فهمه بعض الشارحين سنقول إن الطحاوي أخطأ هنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن لما نحمل الأمر على عقيدته التي فهمناها، بل على كلامه الذي سيأتي فيما بعد، إن مرتكب الكبيرة في المشي حتى لا يتنقض كلامه، حينئذ لا بد وأن نقول إن معمول قوله، معمول قوله وأهل الكبائر إيه؟ لا يقلدون، اللي هو الإيه؟ الخطأ، واضح؟ واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، من هنا بقى نبدأ كنا وقفنا المرة الماضية عليها. العلماء اختلفوا في تحديد الكبائر، هل تعد أم تحد؟ يعني إيه معدودة؟ نقدر نعدها؟ وما زاد على ذلك صغائر ولا محدودة بحد؟ الحد اللي هو إيه؟ التعريف، يعني هل هي تعرف بحد منطقي جامع مانع، ولا بتعد بعدد معين؟ اختلف العلماء في الكبائر على أكثر، وهذا الكلام مختصر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الحادي عشر. ففي المجلد الحادي عشر من صفحة 650 فتوى لشيخ الإسلام، بعض الناس وجه إليه سؤالا عن الكبائر وعن تعريفها، فنقل هذا الكلام وأطاف كعادة. وهذا الكلام مختصر بكلام شيخ الإسلام، وهو كالعادة لا يذكر اسم شيخ الإسلام للأسباب التي أنتم تعرفونها، لأنه لو ذكر اسم ابن تيمية أو اسم ابن القيم الأمر خطير، لأنه كان هناك الناس يمتحنون في ذلك الزمان باثنين هذين العلمين، ابن تيمية وابن القيم، يعني بعض الأزمنة يكون هناك بعض الأعلام الكبار جدا لو ذكر يرد الحق، يرد الحق من أجل ذكر اسمين. احنا يهمني اللي يهمنا ايه؟ نشر الحق ولا نشر ذكر اسم الرجال؟ ما الرجال؟ اللي يهمنا نشر الحق، مش كده ولا لا؟ لأن الإنسان لما ينزل في قبره لن يقال له يوم، يعني في القبر، وما تقول في ابن تيمية؟ وإنما سيقال له وما تقول في الرجل الذي هو يحبه، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الأشخاص أحياناً في بعض الأزمنة وفي بعض الظروف لو ذكرت أسماءهم ربما يرد الحق من أجله. وكان قديماً في بلادنا لو قلت قال ابن تيمية لك وأنت منهم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده وهابي كافر، يبقى العلماء لا يذكرون أسماء هؤلاء وإنما يذكرون الحق، لأن المهم توصيل الحق للناس، توصيل العلم لله. ليس المقصود ان نعظم شيوخنا، الله عز وجل يأمره على، لان الله عز وجل مثل هذا سبيل المثال. انا الان نقلت لكم هذا الكلام وتعلمنا واستفدنا منه، وان نحن لا نعلم اسم الشيخ، الان يكون هذا الكلام وهذا العمل في ميزان الشيخ ولا لا؟ في ميزانه، عرفتم اسمه ام لم تعرفه؟ الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، مش كده ولا لا؟ فيقول واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل سبعة، وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله. طبعا لما يقال قيل سبعة هذا الكلام خطأ، لأن الكبائر أكثر من هذا. لما نيجي نعدد الكبائر سنجد أكثر من ذلك، 17 هي أكثر من ذلك. حينما نقول ما اتفقت الشرائع على تحريمه هذا خطأ، لأن هناك أشياء كانت في الشرائع السابقة حلال. في شريعة آدم كان يجوز أن يتزوج الإنسان من أخته، مش كده ولا لا؟ الزواج من الأخت الآن إيه؟ كبيرة عظمى، مش كده ولا لا؟ بل من الفواحش لما الانسان يتزوج اخته، مش كده؟ طيب يبقى هذه الامور، الزواج من الاخت في الرضاعه وما شكل ذلك في بعض الشرائع جائز، يبقى في امور كانت جائزه في القديم ومحرمه علينا بالكبيره من الكبائر. فلو كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه يبقى هنخرج الكبائر حرمت في شريعتنا نحن، تمام ولا لا؟ وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، ما يسد هذا الأمر سيخرج من أكل الميتة، هذا مما لا يسد باب المعرفة بالله، من أكل الخنزير، هذه أمور لا علاقة لها بهذا الأمر. يبقى هذا التعريف والحد ليس بجادع. وكذلك وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وأين الأديان؟ مش كده؟ ذهاب الأموال والأبدان، وأين الدين؟ طب سب الدين كيف يكون؟ أليس بكبيرة بل من أكبر الكبائر؟ مش كده؟ وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، بالنسبة والإضافة إلى ما دونها أبدا، ده الكبائر نفسها تتفاوت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فهناك اكبر الكبائر، يعني الكبائر فيها ايه؟ كبير واكبر، مش كده؟ واكبر الكبائر الشرك بالله. وقيل لا تعلم اصلا، او انها اخفيت كليله القدر، ومن قال ذلك يتحدث عن نفسه ولا يعلمها. لا يتحدث، المفروض اما تتحدث عن العلماء فانت لم تعلمها، هذا امر يخصك. او انها اخفيت كليله القدر، وهذا له وجه كما ذكره. وقيل انها الى 70 اقرب، هذا من باب المبالغه، والعدد لا مفهوم له، وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان بل هي الى 70 اقرب ولا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. وهذا صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما سئل اسبهم هي قال هي الى 70 اقرب قال هي الى 70 اقرب ولا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. هذا ثابت عن ابن عباس رواه الطبري وغيره في تفسير سورة النساء. انها الى 70 اقرب هم يقولون له هي 7 قال هي الى 70 يبقى هو لا يقصد الايه العدد. فالعدد هنا في السياق هذا في هذا السياق العدد ايه لا مفهوم له للمبالغة مش كده عشان ما تجيش تقول ايه اللي هي 70 72 75 لا غير محدودة بعد. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة مرضى أليس بحق. وقيل إنما يترتب عليها حد حد شرعي زي حد الزنا حد القذف ومشاكل ذلك أو توعد عليها بالنار توعد الله على مرتكبها بالنار أو اللعنة فأولئك عليهم لعنة الله أو لعن الله من غير قرار الأرض أو لعن الله الناقص والمتنمص أو لعن وكذلك من لعنه الله أو الغضب غضب الله على قوم فعلوا كذا وكذا أولئك إذا أولئك قوم أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه وأقاموا على قبره مسجد وصوروا تلك التصاوير فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وفي بعض الوقت غضب الله ويقول عليهم غضب من ربهم. فالغضب كذلك واللعنة والتوعد في النار والحد كل ذلك يدل على ان هذا العمل ايه ها كبيرة. وهذا امثل الاقوال. وابن تيمية اضاف ايضا ومن قال فيه الشرع ليس منا ليس منا من فعل كذا ليس منا هذا يدل على ايه على كونه ايه كبيرة. واختلفت عبارة القائلين يعني الذين قالوا هذا القول الأخير الذين قالوا هذا القول الأخير إنما يترتب عليه حد أو توعد عليها بالنار أو اللعن أو الغضب. وهذا أمثل الأقوال يعني أفضل الأقوال وأفضل التعريفات. اختلفت عبارة القائلين عندكم اختلفت عبارة القائلين أو اختلفت عبارة السلف في الصغائر اللي عنده اختلفت عبارات السلف في الصغائر يمسحها يكتب عليها لأنها ليست في الأصل وإنما كانت في موضوع مكة ولكنها لم تكن في أصل الإيه في أصل المخطوط أصل المخطوط. واختلفت عبارة القائلين فلما اختلط الأمر على كاتب النسخة حول الجملة ضمن افتكر إن الجملة فيها خطأ ف حرفها وجعلها واختلفت عبارات السلف في الصغائر كأن الذي سيجيه تعريف للصغائر لكن الكلام الأصلي كلام الشارح واختلفت عبارة القائلين. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ لأنه وجد بعد ذلك منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا. فقال لك الكلام ده تعريف للايه للصغيره. فقالوا اختلفت عبارات السلف في الصغائر هذا ما اظنه ولكنه خطا. لماذا؟ لانه قال ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنه او غضب او نار ثم اتم الكلام نعيده على فهمنا لقوله واختلفت عباره القائلين يعني الذين قالوا ان الكبيرة هي ما يترتب عليها حتى أو كذا أو كذا الذين قالوا بهذا القول اختلفت عباراتهم فتارة يقول قائل كذا وتارة يقول قائل كذا. فمنهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة يبقى هنا يعرف الكبيرة بالإيه بالضبط مش كده ولا لا اللي هي إيه فيها حد في الدنيا أو في الآخرة. ومنهم من قال كل ذنب لن يختم بلعنته كل ذنب لم يختم بلعنه او غضب او نار. بيقول ايه المحقق؟ في الاصول كل ذنب ختم بلعنه او غضب او نار، والصواب ما اثبتنا كما جاز نبي الشيخ احمد شاكر. هنا بقى في اشكال، لان نسخه مكه اللي كان بيحققها الشيخ احمد شاكر جاب فيها واختلفت عباراته اختلفت الصغائر، فلما يجي الشيخ ويجعل ومنهم من قال كل ذنب لم يختم ويخالف الاصل يبقى خالفه علشان ايه؟ بيعرف الصغائر. لكن طالما احنا بنتكلم عن تعريف الايه؟ الكبائر، فاجي اقول ومنهم من قال كل ذنب لم يختم، اضيف انا من عندي ها لم ليه؟ طب ما نرجع للاصل، الاصل كل ذنب ها ختم بلعنة او غضب او ايه؟ او نار. واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى هو هنا حينما تدخل واراد ان يصلح في المخطوطة خالف ما اصل قبل ذلك، لان هو اعتمد على الاصل. لكن الشيخ احمد شاكر ومطبوع اللي هو كان قائم على مطبوعة مكة قال واختلفت عباراته اختلفت الصغائر اجتهادا، لكن لما نرجع للاصول اختلفت عبارة القائمين، فمنهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الاخرة، يبقى يعرف الكبيرة بما ايه؟ بما كانت فيها حد الدنيا او حد الاخرة. ومنهم من قال كل ذنب ختم بلعنة او غضب او نار، بيتكلم عن الكبيرة. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الاخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار او اللعنة او الغضب، فان الوعيد الخاص في الاخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، اعني المقدرة. خد بالك دول الصغيرة هي التي ليس فيها حد في الدنيا، الحد اللي هو الحد المعروف الحدود الخمسة المعروفة، ولا وعيد في الاخرة. ولا وعيد في الاخرة يعني ربنا عز وجل لم يتوعد صاحبها بشيء في النار. والمراد بالوعيد يقصد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار او اللعنة او الغضب، فان الوعيد الخاص في الاخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. ففي ذنوب لها عقوبة خاصة في الدنيا، يعني خاصة يعني مقدرة، اعني مقدرة. لكن لو انسان ارتكب شيء من الاشياء غير التي ليس فيها حد، ونقول الامام يعذره، هذا التعذير عقوبه مقدره ولا غير مقدره؟ غير مقدره. فطالما تعذير غير مقدر يبقى عقوبه ايه؟ ها؟ غير خاصه، عقوبه عامه مش خاصه. الخاصه اللي هي المقدره التي قدرها الشرع. فهل الذنب اللي عليه تعذير في الدنيا، الذنب الذي عليه تعذير في الدنيا يعتبر كبيرة طبقا لهذا التعريف ولا لا؟ لا مش كبيرة، لأن الكبيرة ما كان فيها إيه؟ حد مقدر، عقوبة في الدنيا مقدرة اللي هي العقوبة الخاصة، كما في الآخرة عقوبة خاصة، العقوبة الخاصة في الآخرة الوعد بالنار، الوعيد بالنار أو الغضب أو إيه؟ أو اللعنة. فقال فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. الوعيد الخاص في الاخره اللي هو الوعيد الخاص بالنار او اللعنه او الغضب كالعقوبه الخاصه في الدنيا، يعني بالحد اعني المقدره، يعني المقدره حد من الحدود. فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار او اللعنه والغضب، يعني بغير النار او بغير اللعنه او بغير الغضب. التعذير في الدنيا لانه عقوبه غير، يبقى هنا جعلنا عقوبه خاصه في الاخره وعقوبه خاصه في الدنيا. العقوبة الخاصة في الآخرة اللي هي الوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة، والوعيد الخاص في الدنيا اللي هو الإيه؟ الحد المقدر، والوعيد العام في الآخرة إنه ما يقولش نار ولا غضب ولا لعنة، والوعيد العام اللي هو غير مقدر اللي هو يقع فيه التعذير كما أدنى. واضح؟ قال وهذا الضابط، الضابط الذي جعل لهذا التعريف يعني يسلم من القوادح الواردة على غيره، يسلم من القوادح الواردة على غيره، لأن جميع التعريفات السابقة وردت عليها القوادح فتذكر سريعا إن شاء الله. قال وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. اليمين الغموس التي تجمد صاحبها إيه في النار والعياذ بالله، واخدين بالكم؟ وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. إذا هذا الضابط، لكن الضوابط الأخرى دي مش هيدخل، قلنا سبعة الأشياء دي أكثر من سبعة مش كده ولا لا؟ ما اتفقت الشرائع على تحريم، هيخرج من هذه الضوابط أشياء كثيرة، لكن هذا الضابط يسلم من الحوادث. وأول شيء بتدخل في جميع الكبائر الثالثة بالإيه؟ بالنص الشرعي. قال وترجيح هذا القول بالوجوب أحدها أنه هو المقصور عن السلف كابن عباس وابن عيينة سفيان ابن عيينة يعني وابن حنبل الإمام أحمد وغيره، هذا قول مأثور عن السلف. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. يعني في واحد يقول الله عز وجل في شأنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هيكفر السيئات وندخلكم مدخلا كريما، هيدخل مدخل كريم وتكفر عنهم السيئات، هل هذا الوعد يستحقه من أوعده الله بغضبه أو بلعنه أو بنار؟ لو كان أوعده الله بغضبه أو بلعنه أو بنار، وقلنا من أوعده الله بالغضب أو باللعنة أو بالنار ليسوا من أهل الكبائر وإنما هي طغاة، لو قلنا أن هذه الأشياء طغاة فكيف يدخل صاحبه في هذا الوعد الكريم؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، لأن هنا مدخل كريم الله يكرمه، فكيف يكرم أهل غضبه؟ كيف يكرم أهل لعنته وناره؟ صح. قال وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد، الحد في الدنيا لم تكن سيئاته مكفرة عنه بجناب الكبائر، الذي يستحق أن يقام عليه الحد في الدنيا هل هذا سيئاته مكفرة، هل هذا سيئاته مكفرة عنه بجناب الكبائر؟ أبدا، لأنه يقول في الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فكيف يكفر عنه السيئة التي هي صغيرة والتي عليها في نفس الوقت صغيرة عليها حد، ما ينفعش لا يعاقب ولا يوقف أمام الناس، فكيف تكون سيئته مكفرة؟ فقال وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه لاجتناب الكبائر. وعاوز يبين إن هذا القول الذي رجحه فكلام ابن تيمية، إن هذا القول الذي رجحه هو أولى الأقوال نظرا لأنه المأثور عن السلف ونظرا لأنه الذي يلتئم مع هذه الآية، فمن أوعده الله بعقاب في الآخرة أو بغضب أو بلعنة أو بعذاب النار عذاب خاص وعيد خاص في الآخرة هذا لا يكون من أهل دخول المدخل الكريم، مش كده ولا لا؟ يكفر عنه سيئات ويدخل إيه؟ مدخلا كريما، مش كده؟ وكذلك أهل الحدود التي أصابوها في الدنيا، فلا بد وأن يكون أهل هذه الآية لم يرتكبوا هذه الأشياء، لا الأشياء التي تستوجب غضب الله أو لعنة الله أو دخول النار، ولا تستوجب حتى من حدود الدنيا. واخدين بالكم؟ الثالث، رحمه الله، الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. لو لاحظت لم يأتي الإنسان بشيء من عند نفسه، وإنما قال من توعده الله بالنار يبقى الله وجد توعده، من غضب الله عليه، من لعنه الله، من أوجب الله عليه الحد، فنجد هذا الكلام كله متلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلن يدخل الإنسان عقله ولا هواء ولا رأيه في هذا الشأن. ثم قال أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك، لأن لو قلت الحد ده هقدر أفرق بقى بين الصغيرة وبين الإيه؟ أي حاجة تقول لي عليها أقول لك تعالى فيها حد في الدنيا لا، فيها في الآخرة غضب، فيها لعنة، فيها كذا، فيها كذا، لو ما وجدناش تبقى صغيرة. فهذا الحد محدد مش كده ولا لا؟ يحد بينه، لكن بقية هذه التعريفات ممكن المسألة تتداخل الصغائر مع الكبائر. قال إن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو 73 أقرب مجرد دعوة، لكن ما جابش دليل خالص من الشرع، جاب دليل من الكتاب أو السنة، لكن الحد الذي ذكرناه كله من الكتاب والسنة. ومن قال بدأ هنا بقى إيه ينقض الإيه التعريفات الأخرى والأقوال، قال إن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو 73 أقرب مجرد دعوة. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والسهرية اللي هي المصاهرة يعني ونحو ذلك ليس من الكبائر، لأن هذه الأشياء لم تكن محرمة على السابقين، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد، لأن هذه الأشياء محرمة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع الشرائع السابقة، إن الإنسان يسرق حبة من مال اليتيم، حبة قمح مثلا إنه يغتصبها أو يسرقها، والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر. هذه الأمور اتفقت جميع الشرائع على تحريمها، ولكن هل هذه من كبائر الذنوب ام هي من الصغائر؟ قال ونحو ذلك وان الحبه من مال اليتيم والسرقه لها والكذبه الواحده الخبيث ونحو ذلك يترتب عليه انها من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفه بالله او ذهاب الاموال والابدان يقتضي ان شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، يعني اللي بيقول إن الكبائر سميت بذلك بالنسبة إلى ما دونها، مع أن الكبائر في نفسها إيه؟ تتفاوت. الذي يقول إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يبقى معنى كده إن كل الذنوب كبائر، مش كده ولا لأ؟ ومش هتنقسم لصغائر وكبائر، وهذا ما قاله بعض الناس، بل قال بعضهم، وهذا ينقل عن الجويني اللي هو المسمى بإمام الحرمين، قال إن المعصية لا ينظر فيها إلى حجمها، ولكن منظور إلى عظمة الذي عصيت، فأنت قد تجرأت على معصية الرب، فمن هذا المنطلق ومن هذه الحيثية تعد كبيرة، فكل الذنوب حينئذ ستصبح إيه؟ كبائر. هذا الكلام كما قال البعض فالتفلسف في مواجهة الشرع، لأن الشرع هو الذي قسم الذنوب وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ايه سيئات، مش كده؟ وندخلكم مدخلا كريما. يبقى ربنا ذكر كبائر وذكر ايه صغائر، والرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا، مش كده؟ الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينها، اذا اجتنبت الكبائر يبقى مستكفر، لو كان كل الذنوب كبائر يبقى ان الله بتكفر كل الذنوب بتدافع الكبائر، وإما أنما ما تكفرش الشيء خالص، مش كده؟ طالما أنت اجتنبت الكبائر والكبائر هي كل الذنوب، يبقى هنا إحنا خالفنا الإيه؟ الكتاب والسنة نفسه، مش كده؟ ولذلك هذا الخلاف لا يعتد به، ولذلك وجدنا شيخ الإسلام وجدنا ابن القيم في مدارج السالكين يقولون إيه؟ هذا الأمر ثابت، تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وإجماع السلف حج على إيه؟ على من بعده. ثم يقول رحمه الله: ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ولذلك قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. مش كده؟ يبقى معنى ذلك أن هناك كبائر الإثم وفي فواحش كمان. بل إن الكبيرة المجردة من الممكن أن تتفاقم وتصبح أكبر من جنسها إذا اجتمعت معها بعض الأشياء، يعني مثلا الإنسان يزني، الزنا في حد ذاته لكن لو زنى في شهر الحرام، لو زنى في رمضان، لو زنى ساعة صلاة الجمعة أو ساعة الصلوات العادية، أو لو زنى لحليلة جاري، فمعنى ذلك أن الكبائر نفسها إيه؟ تتزايد، فتصل إلى الفاحشة، تفحش الكبيرة حتى تصبح فاحشة، يعني كبيرة في حد ذاتها، وتصبح من كبائر الإيه؟ الفواحش، فيبقى معنى ذلك والصغيرة من الممكن أن تكبر، ولذلك الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة كما ثبت عن ابن عباس، والتوبة يعني قال ابن عباس هي من السبعين أقرب، ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فمع الإصرار تتحول الصغائر إلى إيه؟ إلى كبائر. ولذلك لو كان الإنسان رجعا إلى الله وتوابا إلى الله تبارك وتعالى أولا بأول فكل هذا يتلاشى، لكنه لو أصر على الصغائر فإن الصغائر تتحول إلى كبائر، والكبائر بالإصرار عليها وبارتكابها بظروف معينة تدل على إن هذا الإنسان يستهين بأمر الله عز وجل، الأمر والعياذ بالله يدخل في أبعاد خطيرة طبعا، نسأل الله السلامة. ثم قال: ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، يعني الذي يقول ويتجاسر هي لا تعلم أصلا، ده بيتكلم عن نفسه، فلماذا تتكلم عن الراسخين في العلم؟ غيرك اعلم، واخد بالك؟ فلا يمنع ان يكون قد علمها غيره والله اعلم. ثم يقول وقوله: وان لم يكونوا تائبين، يشرح بقى مقوله الامام الطحاوي، وان لم يكونوا تائبين، يعني ربنا عز وجل يغفر لاهل الكبائر لانهم بالمشيئه، والا لان اول محل النزاع، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، احنا عارفين قول الله تعالى بإجماع المسلمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يدخل فيها الشرك ولا ما يدخلش؟ يدخل الشرك والكفر كله، لأنه هنا بيتكلم عن مين؟ عن التائبين. يبقى آية سورة الزمر بالإجماع لا يوجد مخالف تتحدث عن مين؟ عن التائبين، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وبعدها: وانيبوا الى ربكم وانتم توابين بقى، وانيبوا الى ربكم واسلموا له. لكن اية سورة النساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه تتحدث عن ايه؟ عن غير التائبين، لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له حتى الشرك، فهذه لا تقول ان الله يغفر ان يشرك به، يبقى بدون ايه؟ بدون توبه، ويغفر بدون توبه ما دون ذلك لمن يشاء. قلهم ذلك. فقال: وقوله وان لم يكونوا تائبين، لان التوبه لا خلاف انها تمحو الذنوب حتى عند الخوارج وحتى عند المعتزله وعند الجميع، مفيش خلاف على ان التوبه ايه؟ تجب ما قبلها. وانما الخلاف في غير التائب، وده محل النزاع بين اهل السنه والفرق المخالفه في مرتكب الكبيره الايه؟ الذي لم يتب. وقوله بعد ان لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان اولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل أو كامل نبنه. وقوله مردود باطل كما تقدم، بينا مذهب الجهل في صفوان وبينا بطلانه. فإن إبليس عارف بربه، ليه؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون أكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذا المشركون كانوا يعرفون الله، اليهود والنصارى يعرفون الله، مشكلة على هذه المعرفة أغمت عنهم شيئا أبدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. لكن هل الشيء الصحابة يقصد هذا المعنى؟ لا. وكأن الشيخ رحمه الله أراد أنه يعتذر له، هو قال لو قال مؤمنين كان أفضل وأول، ولكن بيعتذر له فيقول وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة. كلمة أهل الطريقة دي فيها إيه؟ شيء لأن في زمانهم طبعا علق تحت المعلق وقال المراد من أهل الطريقة يعني أهل الاستقامة من الصحابة ومن سلك سبيلهم، ليس المقصود الاصطلاع عند الصوفية، خدوا بالكم ليس المقصود أهل الطريقة عند الصوفية، مش كده؟ على الطريق مش على الطريقة. وقال لو استقاموا عليه على الطريقة دي لأسفة ماشي على الطريقة دي لأسفة يدوما الطريقة اللي هي خليك معايا. ما انت لما تيجي تنظر لتنظر لإيه؟ للاصطلاح الشرعي ولا للاصطلاح الموجود عند الناس؟ أصبح الناس دلوقتي في زمن الشيخ ابن أبي العز نفسه مؤلف الكتاب في زماننا يقول لك ده من أهل الطريقة. الكلمة دي كاصطلاح يفهم منه إيه؟ ها؟ إيه؟ أهل الخطوة، مش كده أديك قلتها، يبقى يفهم منها شيء. فلو في اصطلاح غير وبدل مش ما هو ده اللي يقصد بيه إن الأحكام بتتغير بتغير الإيه؟ الزمان، مش كل أحكام بتتغير بتغير الزمان، يعني دلوقتي في نصلي العشاء يقول لك يا عم الكلام ده كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، دلوقتي ممكن نصلي العيد. ممكن بقى الأحكام بتتغير، ففي بعض الناس خدت قضية تغير الأحكام بتغير الأزمان وتغير البلدان وتغير الظروف على عواهنها ومطلقا، فأصبحوا عايزين يبدلوا الدين، هذا من باب تبديل الدين والعياذ بالله. لكن العلماء لما قالوا ارجع لكلام أهل الأصول في تغير الأزماء تغير الأحكام بتغير الزمان وتغير الإيه؟ الأوقات والأماكن، تجد الأمر متعلق بالإيه؟ بالعرف، عرف الناس تغير فيتغير الحكم، لأن الشرع في قضية المعاملات المهم من المهم المهم حقيقة المعاملة، سميها أنت كما تسميها. جم الناس الآن وسموا الخمرة نبيذ، سموا الخمرة شمبانيا، سموا الخمرة مياه شراب روحي، مش كده ولا لا؟ مشروبات روحية، مشروبات روحية، مشروبات تركية، سميها كما تشاء. الأصل فيها إنها إيه؟ تذكر. جيت على الخمرة سميتها ماء، بيشرب مية، بيقول كده بعض الناس، ده شارب مية، يعني بيشرب خمرة. ده اصطلاح. هل هذا يحلل الخمر؟ جاء انسان وسمى الماء خمرا، هل هذا يحرم الماء؟ فالمسألة اعراض. فحسب العرف لكن المهم زي كده بيجي تقول لي المعاملة الفلانية سميها كما تشاء. تقول لي دي مسألة وديعة في البنك، والوديعة في البنك بياخذ عليها ريع، هي ربا. سميها كما تشاء، هي ربا. وتوهي ربا 10% 1.5% ربا، سميه كما تشاء. لكن هو ده الزمان بيتغير، اللي كان من كام سنة يجود الآن، لأن الدنيا بتتغير والأزمان بتتغير أو الأشخاص بتتغير. فلما الأشخاص بتتغير من الممكن أن نغير أحكام دين الله تبارك وتعالى. مشكلة خطيرة، هذا كلام باطل. المفروض إن إحنا نحتكم إلى شرع الله عز وجل ولا نجعل لا نجعل المصالح ولا نجعل الحزبية ولا شيء من هذا القبيل يغير مبادئ الدين، مبادئ الدين فوق الجميع. المهم يقول: وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، يبقى الطريقة المستقيمة طبقا لقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، لأن الرجل سلفي ما هو الصوف، وحاش أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. طالما قال سادة الناس وخاصتهم أطريقة من الصحابة الكرام، واخد بالك؟ نقول دول سادة الناس، مش معقول واحد يتكلم عن الصحابة دول سادة الناس، سادة الناس إزاي؟ لا لا سادة مين؟ سادة وقوم وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، إلى آخر كلامه. قال: فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور. يعني خذوا بالك، مش تيجي تقول لي أصحاب الكبائر في المشيئة، طب ما هو الشرك كبيرة بل أكبر الكبائر، لا ده حالة خاصة مفصول لوحده. الشرك له أدلة خاصة، مش كده ولا لا؟ أدلته خاصة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دي ما فيهاش مجال للجدل ولا للأخذ ولا للرد، قضية من ضرورات الدين بل من أعظم ضرورات الدين. قال: وأخبر تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل المغفرة متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. قال: وعلق غفران ما دونه، ما دون الشرك، بالمشيئة. والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع. يعني إيه جائز وإيه الممتنع؟ مغفرة الشرك ممتنعة ولا جائزة؟ ممتنعة، يستحيل. طب مغفرة الذنوب بدون توبة هذه جائزة، يجوز أن يغفر ويجوز أن لا يغفر، هذا يتعلق بالمشيئة، لكن الممتنع لا يتغير بالمشيئة، لا يتعلق بالمشيئة. ما تجيش تقول لو شاء الله عز وجل، لا، يتعلق الشيء الممتنع بالمشيئة. تقول حاجة ممتنعة مثلا، إيه هو الممتنع؟ وجود النقيضين مثلا، تقول لو شاء الله أن يجمع بين النقيضين اللي جمع بينهما، ما ينفعش انك تقول هذه القضيه الاساسيه، لان المشيئه تتعلق بالايه؟ بالجائز، ولا تتعلق بالايه؟ بالممتنع. فقال: والجائز يعلق بالمشيئه دون الممتنع، ولو كان الكل سواء، لو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، اللي هو الايه؟ الفصل بين الشرك وبين بقيه الكبائر. ولانه علق هذا الغفران بالمشيئه، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، صح ولا لا؟ يبقى ده ما يدخلش في الآية، لأن الكبائر لو تاب منها الإنسان لتاب الله عليه، ما يدخلش في المشيئة. الله وعد أهل التوبة بالجنة، وأوعد أهل الشرك بالنار، يبقى القضيتين دول غير داخلتين في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى المقصود الكبائر دون الشرك التي لم يتب إيه؟ صاحبه. قال: وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك لله قبل التوبة، ده القول الفصل في المسألة. وقول ذلك أن الله مولى أهل معرفته، فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، اللي هي قضية الإيه؟ المعرفة. وقول اللهم يا، لكن من الممكن إن احنا نقول إن يقصد المعرفة كما في حديث معاذ بن جبل، زي كلمة الطريقة كما في سورة الجن، مش كده؟ وقول اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهلي، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: هذا الدعاء ورد مرفوعا وهو مخرج في الصحيحة برقم 1823: يا ولي الإسلام وأهلي، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. قال: ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، المناسبة ظاهرة، لأنه يتحدث عن ماذا؟ عن غفران الذنوب وعن لقاء الله عز وجل. هدف الإنسان أن يلقى ربه عز وجل على التوحيد وعلى الإسلام. قال: وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذه الآية، يعني احنا لسه قريبا كنا نتعرض لتفسيرها في سورة يوسف عليه السلام. وبه بنفس الدعاء دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال: ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه. هل هاتان الآيتان يدلان على طلب الموت أو تمني الموت؟ أبدا. هو بيقول إيه؟ توفني، يعني إن جاء أجلي اجعلني يا ربي وتوفى على الإسلام، توفني على الإسلام ساعة أن يحيل أجلي. لا يقصد يوسف يا رب أموت في هذه اللحظة، وإنما يقصد إيه؟ لا يتمنى الموت، وإنما الموت قادم لا شك فيه. فإذا جاءت ساعتي يا رب توفني على الإسلام. فقال: فلا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الإيه؟ الموت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموت دليل، طلب الموت دليل على الإنسان لو كان في مشكلة أو كان في أرق أو كان في مرض أو شيء من هذا، وطلب الموت يكون فيه من الجزع ما فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. لكن أحيانا إذا وصل الأمر للفتنة في الدين يتمنى الإنسان الموت، ليس من أجل الجزع وإنما من أجل الخوف على إيه؟ على دينه، فقد تكون له رخصة، كما قالت السيدة مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفيا منسيا، لأن الأمر فيه اتهام لها في دينها، فالقضية تتعلق بالدين. وكذلك لما حدث للإمام البخاري وقال: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فتوفني إليك غير مفتون، فمات رحمة الله عليه لأنه في آخر زمانه فتن بمجموعة من الناس الذين اتهموه بالبدعة، وكان الرجل على السنة متمسكا بها، ولكن المشايات كما تعلمون تعمل عملها، فحدث ما حدث وتعرض لابتلاء عظيم رحمة الله عليه على قدر ما قدم للإسلام من خدمة عظيمة وللسنة المطهرة مما قدمه من كتابه العظيم وغيره رحمة الله عليه على سائر علماء الإسلام. قال: ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. نقف على قولي: ونرى الصلاة خلف كل بر وتاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا غارة، يعني إلا بنص، وذلك نبدأه في الأسبوع المقبل إن شاء الله وقدر. الأخ اللي بيسأله بيقول إن أحسن نسخ الصحوية هي طبعة مؤسسة الرسالة. طبعة مؤسسة الرسالة هي أفضل طبعة التي حققها الدكتور عبد الله التركي والشيخ شعيب.